السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم، من الذي حفظ؟ نعم، قم. إني بما تعملون بصير عليم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعة أغبر، يمد إليه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، وملبسه حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له. رواه مسلم. أحسنت، جزاك الله خيرا. نعم، فمن يقول ها أنا ذا؟ طيب، نعم، عند الولد في الآخر. أحسنت، جزاك الله خيرا. نعم، قم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقدر إلا طيبا، وإن الله أمر بالمعمر به المسلمين. فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعة أغبر، يمد إليه السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنا أستجاب لذلك. رواه مسلم. أحسنت، جزاك الله خير. خذ هذا الكتاب. نعم، قم. أحسنت، جزاك الله خيرا. من الذي لم يقرأ قط في درس الأربعين النووية؟ ما قد قرأ قط؟ كثير. أين كنتم؟ نعم، أنت ما قرأت قط خانة؟ ها؟ لم تسمع حديثا في درس الأربعين النووية. قم. ايش الايه؟ اخطا بلا. أحسنت، جزاك الله خيرا. خذ هذا لك، عوائق الطلب للشيخ بن برجس رحمه الله. من عوائق الطلب عدم التسميع يا خالد، احرص على التسميع دائما. نعم. الذي ما قرأ قط في درس الأربعين النووية، أنت يا ولد ما قرأت قط أبدا؟ أظن رأيتك تقرأ. ها؟ كيف ما قرأ؟ قم. هذا الولد قرأ ولا ما قرأ؟ قرأت؟ لا، خلاص قم أنت. أحسنت، جزاك الله خيرا. نعم الأخ المقابل قم. أحسنت، جزاك الله خيرا. نعم، عند إخواننا فوق من يقول ها أنا ذا؟ قم. هذا محمد، كيف حالك اليوم؟ اقرأ. من طيبات. أحسنت، جزاك الله خيرا. نعم، ما قرأت أنت يا ولد؟ هذا ما قرأت قط في درس الأربعين؟ أنت أربعين نوية ما قرأت؟ لا، إذا خلاص نريد الإخوة الذين ما قرأوا في الأربعين النووية أبدا ولا خطر ببالهم أن يقرأوا. نعم، ما قرأت قط؟ قم. فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له رواه مسلم. أحسنت، جزاك الله خير. أنت خطيب؟ لا، تصلح أن تكون خطيبا، جزاك الله خيرا. نعم، يقول هنا السلام عليكم، هناك إخوة يشاركون معنا في الدرس عبر الهاتف، بإمكانك أن تسألهم وبإمكانك أن تسمعهم وجزاكم الله خيرا. أي هاتف هذا؟ هذا من هنا هم طرابلس ما تعلم. طيب نعم، فمن يقول أنا الأخير؟ من هو؟ نسأل سؤالا والذي يجيب عليه هو الذي سيقرأ. طيب السؤال يقول أو يجيب على هذا السؤال الذي قدم إلينا: ما نصيحتكم لطلبة العلم المقيمين داخل المسجد وهم طلبة علم كما يظنون؟ بنشر ملابسهم على الشرفة، هل يعتبر ذلك من خوارم المروءة؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا. نعم، أين الرافعون أيديهم للقراءة؟ انسحبوا، ما بقي في المعركة إلا 1 2 3 4 5 6 ما شاء الله 7. قم أيها الولد قم. ما نصيحتك لهؤلاء؟ وهل هذه من خوارم المروءة أو لا؟ أن ينشروا ثيابهم على الشرفات ليس من خوارم المروءة؟ ما هي المروءة؟ المروءة ما هي؟ تعرف المروءة ما هي؟ ما تدري المروءة ما هي أنت؟ المروءة ما هي؟ صح، فعل ما يشينك؟ لا، هذه خوارم. المروءة فعل ما يزين المرء ويجمله، صح؟ فعلى هذا الذين ينشرون ثيابهم على الشرفة، اربطهم خيط لورا، على أي لغة هذه؟ يعني أصلحتم الأمر؟ لا يا أخو، ما ينبغي هذا. القصة يعرفها أخونا، يقول أنهم قد ربطوا حبلا لكن تركوا الحبل وكانوا ينشرون على الشرفة، والمرة ينظرون إلى هذا. لا شك أن هذا ليس من المروءة وليس مما يجمل العبد أن تكون ثيابه على مرأى الناس. فطالما هنالك حبل يوجد، فيضع إخواننا ثيابهم على الحبال البالية. طيب أنت من المجموعة، طيب اقرأ. أحسن، جزاك الله خير، تفضل. أعطوا لابن ذاك، استريح تفضل. طيب نأخذ درسا إن شاء الله. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله طيب. فهل من أسماء الله طيب؟ الطيب، نعم، من أسماء الله. دليلك يا رحيبات هذا الحديث، أحسنت. وأسماء الله قد تقدم أن قلنا إنها توقيفية. ما معنى توقيفية؟ نعم، ما معنى توقيفية؟ هي ما جاءت من كتاب الله عز وجل أو على من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما ثبتت بالكتاب والسنة. صحيح، أحسنت. ولماذا كانت توقيفية؟ نعم، لا مجال الاجتهاد فيها. وأيضا أن يسمى الله عز وجل وأن يوصف بغير ما سمى نفسه أو سماه به نبيه أو وصف نفسه أو وصف به نبيه قول على الله بلا علم، والله عز وجل حرم القول بلا علم. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وهو سوء أدب مع الله عز وجل أن نسميه بما لم يسمي به نفسه. أحسن، تفضل، جزاك الله خير. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. الله عز وجل لا يقبل من الأعمال إلا ما كان طيبا، والأعمال الطيبة هي التي توفر فيها شرطان. الشرط الأول إخلاصها لله عز وجل، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والشرط الثاني اتباع النبي صلى الله عليه وسلم القائل كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. والقائل من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه باطل. فالأعمال لا يقبل الله عز وجل منها إلا الطيب. كذلك أيضا العبادات التي يريد المرء أن يتعبد لله عز وجل فينبغي أن تكون طيبة، والمال الذي يبذله العبد ينبغي أن يكون مالا حلالا طيبا. فإذا رام الصدقة فإنه يتصدق بمال طيب حلال، وإذا أراد الحج فإنه يحج من مال طيب حلال. والطيب يقابله الخبيث، ولا يستوي الخبيث ولا الطيب. واستخباث الشيء يرجع إلى الشرع، لا يرجع إلى الأنفس والهوى. فربما الإنسان يستخبث شيئا نفسه تستقذره، لكنه لا يكون محرما، لا يكون محرما. أنت ربما تعاف أن تأكل لحم الضب مثلا، ممكن وتستخبثه نفسك، لكن هذا لا يعني أنك تحرم أكله. مثلا تستخبث أن تأكل الجراد، أكلت الجراد في حياتك يا رحيبات؟ ما أكلت، ومع أن أكل الجراد يعتبر حلالا. غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل فيها الجراد. فالاستخباث ينبغي أن يكون استخباثا شرعيا قام الدليل على خبثه، لا أنك ما استقذرته جعلته محرما. فاستقذار الشيء وتحريمه شيء آخر. نعم، هنالك كثير من المحرمات حرمت لقذارتها، لكن ليس هنالك تلازم بين التحريم والنجاسة. عرفتم؟ كل نجس حرام، وليس كل حرام نجس. الله عز وجل قال حرمت عليكم أمهاتكم، صح أو لا؟ فهل حرموا لمعنى النجاسة؟ لا. فإذا الاستخباث ينبغي أن يكون قائما على الدليل الشرعي أنه من الخبائث وليس من الطيبات، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، والخبائث هي ما جاء الشرع باستخباثه وليس ما استقذرته النفس. وعلى هذا إذا قيل خبيث يعني أنه محرم، يعني أنه محرم إذا ثبت أن استخباثه بمقتضى الدليل الشرعي، لا النفس فيما تستخبثه وتستقذره. إذن الأعمال لا يقبل الله عز وجل إلا ما كان طيبا، والطيب هو الحلال، والحرام لابد أن يكون خبيثا. والله عز وجل الطيبات كثيرة التي أحل أو قليلة؟ الجواب كثيرة، بل الأصل فيما أوجد لنا في هذه الحياة الدنيا من زينتها أنه حلال. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فإذا زينة الحياة الدنيا وطيباتها الأصل أنها حلال، والأصل هنا بمعنى الأكثر والأغلب. ولذلك إذا تأملت في المحرمات ما حرمها الله عز وجل بما يقابل ما أحل وجدت المحرمات قليلة. ولا شك أن هذا من لطف الله بعباده ورحمته وإحسانه لعباده أن جعل الحلال هو الأصل الأكثر الأغلى. ومن أراد أن يحرم شيئا قيل له أين الدليل؟ لكن هل يقال فيما هو حلال أين الدليل؟ نقول الأصل هو الحل، الأصل هو الحل فيما أخرجت الأرض، الأصل هو الحل فيما أوجده الله عز وجل من زينة الحياة الدنيا. والله عز وجل ذكر في كتابه هو الذي جعل لكم ما في الأرض حلالا طيبا، حلالا طيبا صفة كاشفة، والحلال لا يكون إلا طيبا، والحرام فهو ليس بطيب. فمن رام أن يكون عمله طيبا ينبغي أن يكون على وفق الشرع، وينبغي أن يكون إذا كان من كسب ينبغي أن يكون من كسب طيب. وبعض الناس اليوم تجده من أهل الصدقات ربما، وإذا تأملت في أصل ماله وجدته مالا حراما، وهو يريد بهذه الصدقات أن يعمل البر والحسنات. يقال له إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وآخر يجتمع عنده مال حرام من كسب حرام ويريد أن يقيم به صدقات جارية، يريد أن يفعل بئرا يشرب منه الناس، أو أن يبني مسجدا أو مدرسة لتحفيظ القرآن، وماله من حرام. نقول له إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وهذا كثير فيما يتعلق بمسائل المال، في من لا يتحرى أن يكون ماله حلالا فيتهاون في طرق كسبه، ثم يسعى بعد ذلك لأن يكون من ذوي الصدقات، يتساهل في طرق الكسب من غش ومن معاملات ربوية ومن عقود للبيع والشراء محرمة، فإذا صار ذا مال صار يبحث على الصدقة، يقال لهذا إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. والواجب في المال الحرام أن تتخلص منه، أن تتخلص منه، لا أنك تخرجه بنية الصدقة. يوجد عنده مال حرام يقول سأتصدق به، الجواب صحيح قوله؟ لا، نقول أنت تخرجه على نية التخلص منه لا على نية التصدق به، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وهذا الأمر يجعل العبد يحتاط في طرق كسبه، وإن كان من أهل البر والخير فإنه ربما يقيم صدقاته وإحسانه بأموال الأصل فيها أنها من كسب حرام، والأرباح التي من كسب حرام تتبع أصلها، فأرباح الحلال حلال وأرباح الحرام حرام. لماذا؟ لأنها تنمية للمال وأصله حرام، فلذلك يقال لهذا ينبغي أن تتخلص من الحرام وتخرجه من حوزتك بما يغلب على ظنك أنه مال حرام، لأن بعض الناس يكون المال مختلطا من حلال ومن حرام، فهذا نقول تخرج ما يغلب على ظنك أنه من كسب حرام، وإذا اضطرب الأمر عندك فتجعله على نصفين، تخلصا أو صدقة، تخلصا من الكسب الحرام، فإن الحرام يأتي على الحلال فيفسده، الدرهم الحرام يأتي على الحلال فيفسده، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وأثر المال الحرام كما سيأتينا في الحديث أثره عظيم على العبد، أيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به. أن تطعم الحرام وتلبس الحرام وتتغدى بالحرام وينمو لحمك بالحرام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فالنار أولى به. وهذا يجعل العبد في خوف فيما يتعلق بكسبه للمال، يجعله خائفا من أن يتحصل على كسب حرام، وأن يتحوط في مسائل الكسب. إذا جاءت مسألة في البيع والشراء وكانت محل شبهة ماذا يفعل؟ يترك أو يقدم عليها. عندنا حديث في هذا تقدم. ما هو الحديث يا أخانا؟ قوم أخبر إخوانك والتفت إليهم كأنك منذر جيش. هذا ما تقدم معنا، سيأتي هذا. أين موضع الشاهد؟ بينهما مشتبهات. أحسن. بينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. إذن ينبغي أن لا تلج في الشبهات كي يسلم لك دينك وعرضك، لسيما في الأمور التي فيها اشتباه، أن يكون المال حراما والكسب حراما، تترك تدع، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. بقي الحديث من صحابي ومن أخرجه: الحلال بين والحرام بين. سرعة. قال أخوكم إن صحابي الحديث عبد الله بن مسعود، توافقونه أم تخالفونه؟ طيب، النعمان بن بشير. ومن أخرجه؟ في أحد لقنك؟ ها؟ لكنك زبطتها. الله يصلحكم إن شاء الله. لما تحروا اللغة العربية يا أخو؟ خيرا إن شاء الله. أنصح الإخوة بالتحدث باللغة العربية ما أمكنهم هذا، لأنه هو يؤهل نفسه أن يكون خطيبا، داعية، معلما. فإذا كان قد درس النحو ثم لا يطبقه في حديثه فإنه لا ينتفع به. كلما أمكنك أن تعبر بالتعبيرات التي تدل عليك أنك طالب علم افعل هذا، وهذه تشعر حتى العامة باحترامك وبإجلال مكانتك. لكن إذا جئتم بعبارات ضبطها وما ضبطهاش فهم أنفسهم يشعرون بأنك أنت مثلهم وماشي يضبطوك أيضا، صح؟ الإنسان يحرص على أن يتكلم بالعبارات الطيبة التي تناسب ما هو عليه. أنت طالب علم، عباراتك ينبغي أن ترتقي إلى هذا المستوى. أسوأ من هذا أن تأتي بعبارات سوقية من الشوارع وتزعم أنك طالب علم. موجود هذا من بعض إخواننا الذين هم في خير في دينهم، نحسبهم كذلك ولا نزكي على الله أحدا، لكن إذا تكلم كأنك في الشارع. العامة يحتاجون أن تؤثر فيهم لا أن تتأثر أنت. هم يحتاجون أن يتعلموا منك لا أنك أنت الذي تتعلم منهم. وأيضا هنالك من ضعف شخصية البعض أنه إذا كان في مجتمع فيه عوام الناس ينزل إلى مستواهم، وإذا كان بين الإخوة جاءت صدقني ويعني وإنما. وهذا خطأ. أنت الذي تصعد بالناس إلى المستوى العالي الطيب. ستترك هذه العبارة إن شاء الله؟ ما؟ قل عرفته لم أعرفه. أيوة. نعم؟ بعد الدورة؟ لا بأس، جيد هذا، صح، لابد من تعلم النحو. طيب أين وصلنا؟ يتحرى في كسبه الحلال وما اشتبه عليه وكان الاشتباه قويا يتركه أو لا يتركه؟ يتركه. ولذلك بعض الناس إذا جاء يسألك عن مسألة في البيع والشراء تعرف أنت أنه صاحب دين أو ليس كذلك، بمجرد ما تقول له الأمر فيه شبهة يقول لا خلاص ما أريد، موجود هذا. وآخر إيش هي الشبهة؟ طيب الشيخ الفلاني إيش يقول؟ ويلف يمين وشمال ويأتي بكلام طويل من أجل أن يجاز له هذا الأمر. فالإنسان ينبغي له المؤمن الصادق ألا يتساهل فيما يتعلق بالكسب الذي فيه شبهة، فضلا على أن يكون الكسب حراما، فإنه ينبغي أن يكون أبعد الناس عن ذلك، ينبغي أن يكون من أبعد الناس عن ذلك. ولا يؤمل بعد ذلك بعدما أن يصير من ذوي الأموال يقول الآن سأكون من أهل الصدقات. عرفتم؟ فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. نقول أنت الآن لست من أهل الصدقات، أنت تحتاج إلى إصلاح ما فسد، وتخرج المال الذي جاء من كسب حرام، يقول اخرجه صدقة لي فيه أجر تصدق، نقول لا تخرجه تخلصا. عرفتم؟ ولذلك هذه المسائل ينبغي للمسلم أن يخاف الكسب الحرام، وأنه إذا تصدق بشيء فينبغي أن يكون من مال حلال طيب، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. والخبائث هو ما استخبثه الشارع لا ما تستخبثه الأنفس، والطيبات أيضا ما أحل الله عز وجل، فلا يكون إلا طيبا. عرفتم؟ والطيبات توافق الفطرة الطيبة السليمة. طيب، قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. الله عز وجل أمر الرسل بأوامر، وهذه الأوامر أيضا أمر بها عباده المؤمنين، وهذا موجود في القرآن. في هذه الآيات التي ذكرت في الحديث وفي غيرها، إذا قال الله عز وجل يا أيها النبي، يا أيها النبي اتق الله، وأمر عباده بتقوى الله عز وجل، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، وقال لنبيه يا أيها النبي اتق الله. نعم. وأيضا في قول الله عز وجل يا أيها النبي لا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم، أيضا هذا خطاب المؤمنين ألا يطيعوا الكافرين والمنافقين. فما أمر الله به المرسلين أمر به المؤمنين. والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله يا أيها النبي اتق الله ليس معناه عدم حصول التقوى، إنما المراد به المداومة عليها. قد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله، هكذا معنى وصفهم بوصف الإيمان، لكن مزيدا ومداومة لهذا الإيمان واستمرارا على أصوله. يا أيها النبي اتق الله، المداومة على التقوى. وإذا قيل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتق الله، فكيف يستنكف بعض الناس اليوم إذا قيل له اتق الله؟ بالخير شم دايرني موجود هذا، وبعضهم تأخذه العزة بالإث، يرفض هذا. إذا قيل له اتق الله يغضب ويحمر وجهه، مع أن الكلمة عظيمة إذا جاءت في وقتها وصادفت محلها، فالكلمة عظيمة، ففيه أن الرسل يؤمرون بما يؤمر به المؤمنون. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، ونحن أيضا مأمورون بتبليغ دين الله. الجواب بلغوا عني ولو آية. وأيضا من الأوامر التي أمر بها الرسل بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وهل نحن مأمورون بعبادة الله وحده؟ الجواب نعم. فإذا الرسل مأمورون، وبما أمروا به أمر المؤمنون أيضا، إلا ما خصه الدليل، إلا ما خصه الدليل. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. قال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. هذا نداء للرسل، يا أيها الرسل، وهو تنبيه أيضا. والرسل كم عددهم عندك أنت؟ قم أخبرنا الرسل كم عددهم. المذكورون في القرآن 22، وفي السنة أريد الرسل كلهم في القرآن وفي السنة وفي غير هذا. ها؟ ما تدري؟ ما اسمك؟ عبد الملك. لا يدري، اجلس. رحيبات، تفضل يا خانة من نسمة أنت. عمر، قم يا عمر. ها؟ أخوكم الذي من نسمة عنده عدة أقوال في هذه المسألة. العدد الأول كم؟ 316 رسول. أين حصلتم؟ كم؟ 100 وكم؟ 120,000. من أين هذا؟ طيب، لكن من أين دليل على هذا؟ من الإسرائيليات ربما. نعم، قل. خمسة 25 في الكتاب والسنة ذكر 25 نعم. قم يا روحي بقى تجلس تفضل. قول الله تعالى ورسلا قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. غير ما مش ما عندهمش عليك. ولذكر في القرآن 25 نبيا يجب أن نؤمن بهم تفصيلا. تقدم معنا أن من الرسل من نؤمن بهم إيمانا تفصيليا وإيمانا مجملا. نؤمن بكل رسول رسول أرسله الله عز وجل إلى قومه بحجة وبرهان وبمعجزة، ونؤمن بمن سمى الله عز وجل من الأنبياء والرسل على جهة التفصيل، على جهة التفصيل 25، وعلى جهة الإجمال منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. أما العدد الذي ذكره أخونا لا أحفظ له دليلا. نعم ها دليل صحيح صحيح أين هو صحيح؟ أثر عن أبي ذر من كلام أبي ذر. طيب اكتبه وأتينا به. طيب نقرأه تكتبه إن شاء الله أو أخبرنا أين مكانه. تفضل يا أخي. إذن قوله قول الله عز وجل يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، وهل هو أمر للوجوب؟ نعم للوجوب. نعم يعني لابد أن يأكلوا. نعم كلوا من الطيبات وبالنسبة للأكل والشرب الأصل هو فيه الإباحة، الأصل هو الإباحة، أن الله عز وجل أباح الأكل والشرب، لكنه قد يصل إلى الوجوب وأنه يأتم تاركه إذا كان في تركه ضرر عليه. ولذلك لو كان المرء يصوم والصيام هذا يؤدي إلى ضعفه ويصيبه بمرض فنقول لا تصوم، أما إذا كانت مشقة عادية تحصل عادة فهذا لا بأس به، يصوم ويتحمل المشقة. فإذا الأكل الأصل فيه الإباحة، الأكل والشرب، لكن إذا بلغ بتركه الأكل أو الشرب أن يبلغ الهلاك فإنه يحرم عليه ترك الأكل والشرب. لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. كذلك أيضا لا يجوز ترك الأكل والشرب تعبدا كما هو حال بعض العباد، يطوي الليلتين والثلاث والأربع تعبدا. لا، هذه رهبانية ابتدعوها ما كتبه الله عز وجل. فالإذن بالأكل هو مما أباح الله عز وجل، ولا قوام للعبد إلا بالأكل والشرب، فالأصل فيه الإباحة وقد يثاب عليه العبد إذا كان هذا الأكل والشرب يتقوى به على طاعة الله عز وجل فيكون في أكله وشربه أجر، مع أن الأصل هو الإباحة مأذون في فعله ومأذون في تركه. أنت الآن أمامك طعام، إذا قلنا كلوا للوجوب معناه كلما رأيت مأكولا أكلته، وهذا ليس بصحيح. هذا الإذن بإباحة الطعام وقت الحاجة، إذا احتاج إلى أن يأكل فليأكل، لكن كلوا من الطيبات هذا فيه وجوب أن يكون أكل العبد من الطيبات، يعني الأكل مباح لكن أكله من الطيبات واجب، لا يجوز له أن يأكل من الخبائث، لا يجوز له أن يأكل من الخبائث. والطيبات كما سمعت هو ما أحله الله عز وجل، هذا طيب، وما حرمه الله عز وجل فهو خبيث من المأكولات ولا يكون طيبا. كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، أيضا خطاب وأمر للرسل بالعمل الصالح، كما أن المؤمنين أمروا بالعمل الصالح، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. والعمل الصالح هو الذي يقبله الله عز وجل بشرطيه، أن يكون خالصا وأن يكون صوابا. إني بما تعملون عليم، بما يعمله الرسل وغير الرسل، لكن الخطاب كان لمن؟ للرسل، فالله عز وجل بكل شيء عليم. يعلم ما يخفى من الأمور، ولا تخفى على الله خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إني بما تعملون عليم. وقال الله تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، فإذا أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، كلوا من طيبات ما رزقناكم. والله عز وجل رزق عباده بنعم كثيرة لا تحصى، كما قال الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وقال الله عز وجل وما بكم من نعمة فمن الله. فالله عز وجل أنعم على عباده بالطيبات من الرزق، وأذن بالتمتع بهذه الطيبات كي يستغني عباده عن المحرمات الخبائث، فليس للعبد فسحة في الذهاب إلى الحرام، لأن الله عز وجل قد هيأ له الحلال الطيب. هكذا هكذا أو لا؟ سواء كان في المطعوم أو المشروب أو المنكوح، في الطعام الحلال كثير، لماذا تذهب إلى أكل لحم الخنزير؟ لماذا؟ قد أحل الله عز وجل أكل لحوم بهيمة الأنعام، إن لم تشتهي لحم الخروف فكل لحم الإبل، وإن لم تشتهي لحم الإبل فكل لحم المعز وهكذا، وإن لم يكن ذا وذا فكل حتى لحم الدجاج. ما تريد هذا أصلا فأحل الله ميتة البحر، كل سمكا. انظروا يا إخوة إلى لطف الله بعباده. وفي المشروبات أيضا أحل الله عز وجل الشراب الطيب. انظروا ماذا حرم ربنا، حرم الخمر صح، والشراب الطيب ها؟ يعني أنت تشرب ماء، تشرب لبنا، تشرب حليبا، تشرب عصيرا، إيش أيضا هو تشويق للإفطار هذا، تشرب نعم شاي، تشرب قهوة ها؟ قرفة، لا حول ولا قوة، زنجبيل، زنجبيل، عرفتم؟ وهذا مهم أيها الطالب، تأمل تأمل، وهذا من أمور الذي ينبغي أن يتأملها المؤمن، كم أباح الله لنا من الحلال، وهذا يقوي جانب الإيمان في قلبك. تقول سبحان الله، أباح الله الشراب الذي هو الحليب، اللبن، الماء، الشاي، القهوة، العصير، وحرم ربي الخمر. رأيتم؟ وإنما حرمها لأنها رجس من عمل الشيطان، ولأنها تذهب بالعقل الذي هو مناط التكليف. حتى أنت تعتقد في قلبك هذا، تقول حق، حق ما حرمه ربنا عز وجل. لو شرب العبد الخمر لشرب شيئا خبيثا، ولا أذهب بعقله. وما قيمة الإنسان بلا عقل؟ الآن الذي يشرب الخمر لو يصورونه وهو شارب للخمر ماذا يفعل؟ فإذا قام من سكره أروه صورته وهو مخمر، صح يا إخوة أو لا؟ ماذا يكون حاله؟ يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا أنا؟ أقول نعم هذا أنت، لأنه فقد إيش؟ عقله. وكما سمعت أيضا فيما يتعلق بالمطعوم، تأكل ما تشاء ولا لا يا أبو حذيفة؟ إلا أشياء يسيرة جاء الشارع بتحريم أكلها، يسيرة أمام ما أباح الله عز وجل من الطيبات. لو جئنا الآن نسمي المأكولات ربما نبقى إلى المغرب ونحن نسمي، وسيكون أكثرنا نشاطا الذي له عناية بالمطبخ. المهم أن الطعام الذي أحله الله عز وجل كثير، بينما الذي حرمه قليل، فلما تعدل عن هذا الكثير الطيب إلى ذلك القليل الخبيث؟ خروج عن الحق أو لا؟ خروج، خروج عن الهدى، خروج. إذا جئنا إلى المنكوح، أباح الله لك أن تتزوج بأربع، كم؟ أربع، واحدة لم تقنع، خذ اثنتين، اثنتان لم تقنع، خذ ثلاث، ثلاث لم تقنع، خذ أربع، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ولو قال شخص أنا الزوجة الواحدة الحق أنني لا يقضى وطري من حيث الشهوة ولا أكتفي بهذا، قال الشارع خذ اثنتين لكن لا تقع في الحرام، قال واثنتان لا أكتفي، قال الشارع خذ ثلاث لكن لا تقع في الحرام، ثلاث لا أكتفي خذ أربع لكن لا تقع في الحرام. أرأيتم يا إخوة؟ الآن بعض النساء تجن إذا قيل لها إن زوجها يرغب في زوجة ثانية، لكن لا تبالي أن يكون ينظر إلى النساء، ولا تبالي ربما يكون له معارف من النساء، لا تبالي بهذا مما حرمه الله عز وجل، وتغضب مما أحل الله عز وجل. موجود؟ ها؟ كثير؟ يعني لا تبالي لو أنه يقع في الحرام من النظر وغيره ومن مخاطبة النساء، هذا لا تبالي به، لكن لو قيل أنه يريد أن يتزوج مما أباح الله عز وجل أقامت الدنيا ولم تقعدها، وقد يبلغ بها الحال كما جاء السؤال أمس في المحاضرة أن الزوجة الثانية اتصلت بالزوجة الأولى وهي لا تدري أن زوجها قد تزوج عليها، اتصلت بها وقالت أنا الزوجة الثانية أنا ضرتك، فأصيبت بسكتة قلبية فماتت. عامر أظن قال لا حول ولا قوة إلا بالله. عرفتم؟ المقصود من هذا كله انظر إن الله عز وجل كيف لطف بعباده بكثرة الحلال الطيب، لماذا تترك ما أحل وتذهب إلى ما حرم؟ طيب، قلت أنا أريد أكثر من هذا من الأربع، خذ من السراري من الإماء ما شئت. عرفتم الآن؟ التسري له عدد، الإماء له عدد، الجواب ليس له عدد، ليس له عدد. بالشراء أو بالسبي في الحرب من الغنائم تجاهد في سبيل الله، فيقسم أمير القتال عليكم الغنائم، تأتيك سرية اثنين ثلاث أربع، ولا لا يا أبو حذيفة؟ وحديثا إن شاء الله بإذن الله. كريم الله عز وجل على فهم السلف الصالح. طيب الله يحفظكم. فسبحان الله يا إخوة، أربع نساء، ولك ما شئت من الإماء والسراري، فماذا تريد بعد هذا؟ صح يا إخوة أو لا؟ ماذا تريد؟ ولذلك لو عشنا الإسلام كما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وفهم الإسلام فهما صحيحا، رأيت أن هذا الدين هو سعادة البشر جميعا، وإنه لا يخالف فطرة أبدا، جاء مع الفطرة النقية الطيبة. الآن فيما يتعلق مثلا حتى بترك ما يسمى بتعدد الزوجات، حصل فسادا كبيرا أو لا؟ حصل ولا ما حصل؟ كثر النساء العوانس في البيوت وكان بإمكان ألا يقع هذا إذا تزوج كل واحد اثنتين أو ثلاث أو أربع وحصل خير وحفظ للأعراض. المهم الذين يحاربون تعدد الزوجات هم في الواقع الكفرة وأهل الفساد، هم الذين يحاربون هذا. قال عن أبي ذر رضي الله عنه قال يا رسول الله كم وفى عدد الأنبياء؟ فقال صلى الله عليه وسلم 120,000 جمع غفير، الرسل من ذلك 316 رسولا، أو بهذا المعنى صححه الألباني. طيب جزاك الله خير، لكن أعطينا المرجع هو محمد صحيحة. أيوة نريد نراجع هذا. قال الشيخ عبد العزيز بن باز بعد ذكر حديث أبي ذر وأبي أمامة رضي الله عنهما وجميع الأحاديث في هذا الباب ضعيفة، بل عد ابن الجوزي حديث أبي ذر من الموضوعات، والمقصود أنه ليس في عدد الأنبياء والرسل خبر يعتمد عليه، فلا يعلم عددهم إلا الله، لكنهم جم غفير. مجموع الفتاوى المجلد الثاني 66 من النت. جزا الله خيرا أخونا الذي أفادنا بهذا. على كل نريد نراجع أثر أبي ذر عند الشيخ الألباني. لا أريد في الصحيحة هو يا محمد، إن شاء الله نراجعه بإذن الله. نعم في مشكلات المصابيح. طيب جزاك الله خير. طيب طيب إلى هنا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال تنبيه الإخوة عن على نطق وغذية، فهم يشددون الذال وغذية. لا والشيخ صار الشيخ قال هذا من الأخطاء اللغوية الشائعة، وغذية هذا الذي نعرفه بدون تجديد. بسرعة من 2-3 بس بنمشي. قال تخرج تفضل. قال السلام عليكم، نتمنى منكم أن توقفوا 40 النووية عندما تبدأ الدورة إن شاء الله، لأن هذا كثير على الإخوة وعلينا، ولن نستوعب 5 كتب. وجزاكم الله خيرا. هذا أنتم ماذا ترون، نوقف 40 النووية أو لا؟ نعم بالنسبة يا إخوة 40 النووية، نحن إن شاء الله سننتقل إلى المهاجرين والأنصار، وعلى هذا 40 النووية ستكون هنالك بعد الفجر. ولا شك أن هذا فيه حرج على إخواننا الذين هم قريب هنا، لكن العلم يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى صبر. وأنت تخيل أو تأمل كم لك من الأجر من بيتك إلى ذلكم المكان. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقد كان السلف ربما الواحد منهم يرحل من أجل حديث واحد مسيرة شهر. أصحاب الأعمال ليش يلبس لباس الدوام؟ للعمل. سهلها تسهل أخانا. أيوة. لأن الإخوة مثلا عندنا إخوة سينتقلون هناك من أجل الدورة، ماذا سنفعل؟ أنا سآتي من هناك إلى هنا ويأتي الإخوان كلهم من هناك، يعني فيه حرج. الأسهل أننا ننتقل هناك فيكون ذاك هو مسجدنا للدورة وللأربعين النووية، ونحث إخواننا عن أن يستمروا معنا، يستمروا معنا. وإن شاء الله ماذا بقي؟ كم نحن الآن في الحديث؟ العاشر. شيئا شيئا ينتهي الكتاب بإذن الله، وتكون قد انتهيت من كتاب عظيم، انتهيت من دراسة كتاب عظيم جمع أصول الأحاديث العظيمة. نعم. يعني هو الأربعين نووية هذه الدورة يا إخوة، الفرق بين درس الأربعين نووية والدورة أن الدورة فيها امتحانات وفيها إفادة، عرفتم؟ الأربعين النووية ليس فيها هذا، لكن الكتاب أيضا كتاب عظيم، من أفضل الكتب، يضمن لك معرفة أحاديث مهمة عليها مدار فقه كثير وأصول الإسلام. وأمر آخر أنك حفظت من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ 42 حديثا، 42 حديثا، ولا شك أن هذا رصيد طيب من أحاديث السنة. فأنا أنصح الإخوة إن شاء الله أن يستمروا معنا، يصبروا يصابروا حتى ينتهي الكتاب. نعم نعم يا وليد ارفع صوتك. أيوة الدرس هو بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر، وفيه أوقات فيها نشاط هكذا يا إخوة ولا لا؟ فيها نشاط ويكون الذهن صافي وتدخل المعلومات وتخرج. قال ما دليل النهي عن الزيادة فوق الأربع؟ لأن هنا من تزوج خمسة، خمسة في عصمتي في وقت واحد ما يجوز. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، حصرت أو لا؟ فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. خمسة في وقت واحد ما يجوز، حرام، هذا عقد باطل. ما نصيحتك للشباب تجاه كثرة المزاح؟ وما ضابط ذلك؟ لا ينبغي أن يقلل المزاح. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يكثر منه، وكان يمزح ولا يقول إلا حقا. أسوأ من هذا أن يجرك المزاح إلى الكذب. ويل لمن يكذب ليضحك الناس، ويل له ثم ويل له ثم ويل له. فالإنسان المزاح بقدر وكثرته تجلب الضغائن في الأنفس. كم من مزاح سبب فرقة بين أخوين وبين أصدقاء، موجود هذا، كلمة ربما أشعلت فتنة بينهم، كان الباعث لها هو المزاح. فطالب العلم يقلل من هذا الأمر ولا يكثر منه. وفي المقابل أيضا بعض إخواننا يكون كثيف الطبع، لا يكاد يبتسم، موجود؟ موجود. هذا أيضا من الغلظة لا ينبغي أن يكون عليه المؤمن، لسيما طالب العلم، فهو يراه العامة ويجلس مع العامة، والعامة يحبون من يكون لين المعاملة. إذا دخلت عليهم وأنت تشخص ببصرك وتخرج وهكذا مقضب الوجه، ربما ما قبلوا دعوتك ولو كنت شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم ما يقبلون ولو كنت عندك من العلم ما عندك، إذا رأوا عبوسا وترفعا عليهم. لكن بإمكان الإنسان أن يعود نفسه على الأخلاق الكريمة، وحتى في بيتك، حتى في بيتك كزوج، الزوجة لا تحب مثل هذا التعامل في البيت، يعني يدخل بنظام ضباط. عرفتوا نظام ضباط؟ نعم. ولا غداء، جيبوا العشية، حطوا الصفرة، هات الشاهي، نزل كذا، غير قول كلمة طيبة أو كلمة يعني فكذا، يعني ما نعرفش يعني جاد في حياتي كلها. المهم هذا في الغالب يعني يكون البيت فيه نوع من الكبت، فيه نوع من الكبت. ولذلك إياك، إياك أن يبحث أهلك وأبناؤك عن مكان آخر يجدون فيه مراحة. واضح؟ وصلت ولا ما وصلت؟ ويبحثون، يبحثون من أجل أن يجدوا من عنده مرح وعنده يعني نوع من التلطف ونوع من المباسطة ونوع من لا. كن أنت أولى الناس بهذا وتحبب لأهلك. مرة كان هنالك شخص هو ربما يكون من الدعاة أو من طلبة العلم، ذكر هذا مرة في تسجيل يعني في محاضرة. المهم يبدو أنه معتاد في بيته، لا يكاد يبتسم ولا يضحك، فجاءه ضيوف أمام الباب وهو من مصر. المهم سلم عليهم وصار يضحك حتى الضحك وصل داخل البيت. قالوا زوجته من يبدو قريبة من النافذة، قالت عمال بيضحك. يعني مش متصورين إن هو يعني يكون بهذا الأمر. الشاهد إن هذه ليس من الأخلاق الطيبة أن يعيش الإنسان في مع أهله غليظا شديدا. لا، هذا خطأ، هذا خطأ. ينبغي أن يكون لينا يدخل السرور عليهم، عندهم من المرح مع أبنائه وبناته، وأن يكون قريبا منهم، أن يكون قريبا منهم. أنت لما تكون قريب مع أهل بيتك تعرف أخبارهم، صح ولا؟ أخبار تعرفها كلها. لكن لو جعلت يعني مسافة بينك وبين أهلك، مسافة بينك وبين ابنتك، مسافة بينك وبين ابنك، هذه مشكلة كبيرة. حتى الابن يتعرض لشيء يريد يخبرك ما يستطيع، البنت تتعرض لمضايقة أو لشيء تريد تخبرك لا تستطيع، لوجود هذه الشقة والمسافة بينكم. وإذا كنت قريبا منهم ستجد أخطاء ويسهل تصحيح الأخطاء، تقول لا هذا خطأ، هذا تصرف خطأ، هذه الكلمة خطأ، هذه العبارة خطأ، عمتك ما ينبغي تقول لها هكذا، خالتك كان ينبغي تصرفي كذا، هذا أين أنكار المنكر، ليش ما أنكرتي، لماذا لم تتكلمي معه، تقول البنت يا أبي حصل كذا وكذا، الجواب كذا وكذا. عرفتم؟ يعني تعرف البنت الحل لهذه الأمور وغيرها كثير، والولد يعرف كيف يتعامل. لكن أن تكون بعيدا عنهم فقد تكون هنالك أشياء أقرب إليك منهم. عرفتم؟ عرفتم أو لا؟ ما الذي جعل كثير من الظواهر السيئة الآن؟ تجد مثلا لماذا تفزع فتاة إلى شاب وربما تريد أن تجد فيه القلب الذي يسمعها والنفس التي تقبلها؟ هذا أغلب ما يصير يحصل هو هذا، تجدها عندها شيء من الأمور في النفسية، تريد من يسمع لها، لمن تحكي، لمن كذا، فتصاب بمثل هؤلاء اللصوص. عرفتم؟ فأنتم أيها الآباء كونوا على مقربة من أبنائكم وبناتكم، كن قريبا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الآن أغلب مسؤوليات الآباء يفكر الليل والنهار في ماذا؟ المصروف. المصروف تكاد يقول أبناء ما عاش نريد شيء بس يبقى معنا. المصروف من الصباح إلى الليل، من الليل إلى الصباح، وهكذا. ومشاكل على خاطر المصروف، تو الحليب تو جاي بامس أنا، تو مش معقولة تم مضاك تفكرت فينا. المهم هكذا في مشاكل لا يعلمها إلا الله عز وجل. يعيش الأبناء في أجواء كهذه، ويعلمهم الشح والبخل، يعلم حتى الأبناء الشح والبخل لما يروا الأب يقيم الدنيا ولا يقيدها على باك وحليب، ماذا سيخرج أبناءك؟ مقاتلون من أجل الحليب. صحيح يعني قالوا انتهى الحليب، قل خير إن شاء الله نأتي بحليب آخر. نعم عرفتم، لا نأتي بحليب آخر إن شاء الله، وندعو الله أن يهيئ لنا الخير. هكذا علم أبناء. قال ابنك يريد والله ثوب، طيب نشتري ثوب بإذن الله. كيف ما نشتري ثوب وقد تكون ما عندك شيء؟ عرفت؟ لكن الله عز وجل يعلم سريرتك، وأنك تريد لابنك الخير، وتريد ابنك ما يكون ذليلا ضعيفا. لا بإذن الله نشتري الثوب، أنت ممن يستحق الثوب. عرفتم يا إخوة؟ لكن أريد يا أبي ثوب ألبسه. أنت قداش جبت لك واحد أنا تتذكر فيه ذاك متاع رمضان ولا وثالث يوم شعبان والعيد الماضي؟ أنت تمزك في التيه وتدير فيها وكذا، وأنا مش مستعد، وتعرف الحالة يعلمها ربي، وإحنا يروح حالتنا ما يعلمها إلا الله، ويا ابني يروح الوضع تعبان ويابسة وكذا. كيف تخرج نفسية الولد يا إخوة؟ بصدق راوة تخرج نفسية مهزوزة في المجتمع. أنا ما أقول تجعله يعيش في أحلام يعني وردية حتى يظنك من الأثرياء، لا، ولا تنزل به أخانا حتى يخرج ضعيفا إلى مجتمع صعب. مجتمع سهل أو صعب؟ صعب إن شاء الله. وهكذا إذا حدثت بناتك كذلك أيضا تكون قريب منهم. أنت تبين فضل الزواج. أحيانا تأتي في مجلس مع عائلتك تقول الزواج طيب، وخاصة الفتاة المستقيمة يكثر خطابها ويكثر، مالك ابتسمت عجبك أن عرفت، يكثر خطابها، وهذا يجعلها تسلك المسلك الصحيح، لأن الآن المسالك التي تسلك بالنسبة للفتيات من أجل الحصول على زوج، هو هذا بيت القصيد. كل الذي ترونه من أجل البحث على زوج. فلما تفهم هي أنها إذا اتقت الله عز وجل وصارت شابة مستقيمة كثر خطابها، فإن هذا مما يعينها أيضا على الثبات على الطريق. عرفتم؟ وإن كان هو ليس باعث للاستقامة، لكن هذا مما يعين، هذا مما يعين. فنسأل الله أن يلهمنا الصواب والرشد جميعا. قال تأخر الإمام عن صلاة المغرب ولم يصلي بالناس في المسجد، فصلوا صلاة المغرب والعشاء جمعا من أجل المطر، فهل فعلهم صحيح؟ وهل تصح الصلاة مع العلم بأن الإمام إمام الراتب؟ لأن بعض الإخوة شك في صحة ما فعلوا. الإمام الراتب هذا إذا كان قد جعل من يخلفه فلا بأس بهذا، يعني بمعنى قال لفلان إذا تخلفت أنا أو تأخرت فأنت تصلي بالناس، الفعل صحيح لأنه تأخر. الأمر الآخر إذا كان تأخر الإمام يفضي إلى تأخير الصلاة عن وقتها أو إيقاع الحرج بالناس، فتقدم أحد من هو أهل وكفء للصلاة، فهذا الذي ينبغي. وكونهم جمعوا فإذا كان الجمع لمصلحة الناس ودفع للمشقة كان يكون المطر أو البرد الشديد لا بأس بهذا الفعل. المهم أنه لا ينبغي أن يكون هذا من أسباب الخلاف بين الإمام والمأمومين، لأنه حصل لأجل الحاجة ليس افتئاتا الإمام وخروجا عنه. نعم ماذا قال؟ يصلون الجمع ثم يغلقون المسجد. إذا كان المسجد مسجد المارة فلا، لا ينبغي إغلاقه لأن الناس يمرون. وإذا كان المسجد عرف أنه مسجد الحي أو القرية والكل يجتمع فيه للصلاة فإذا أغلق لا بأس. بعد العشاء مباشرة تصلي الراتبة. يا كثير هذه الأسئلة خان الله المستعان. ما حكم استعمال المعدات الخاصة بالمسجد استعمال شخصي مثل استعمال الكهرباء في شحن بطارية الهاتف النقال؟ هو العلماء أذكر في الحرم هناك قد منعوا هذا لأن هذا ينبغي أن يكون لصالح المسجد لا لصالح الشخص نفسه. فالإخوة إذا كان له مكانا غير المسجد يجعلون فيه هذه الأمور أفضل وأولى. نعم المقيم وهو طالب لا بأس إن شاء الله للحاجة. يعني نريد منكم توضيح مسألة الجمع بين الصلاتين في الحضر وما ضابطه، هل مجرد وجود البرد سواء كان شديدا أو لا يبيح الجمع؟ لا، البرد الذي هو الشديد الذي يوقع الناس في الحرج يجوز فيه الجمع، والمطر أيضا جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المطر، بل أبعد من هذا جمع لغير مطر إن كان هنالك حرج. عبد الله بن عباس قال أراد ألا يحرج أمته، فالجمع له صلة بالمشقة، إذا كان هنالك مشقة وحرج جاز الجمع. يقول ذكرتم أي جسد نبت من سحت فالنار أولى به صحابي الحديث، هذا رواه أحمد عن جابر. إمام مسجدنا صوفي يعتقد في الأولياء والصالحين والعرافين ويعتبر الحضرة ذكر لله، نوصح ولم تجد معه النصيحة نفع فتركنا الصلاة خلفه واتفقنا على هجره حتى يتوب إلى الله، ولكن فوجئنا بقول بعض إخوتنا بأننا متشددون ومتعصبون ومثلكم لا يصلح لإقامة الحجة لأنه لا علم لكم وتجرحون وتعدلون الناس على هواكم، وأصروا على الصلاة خلفه، هل يشترط إقامة الحجة على المبتدئ؟ نصيحتكم لي وإخوتي هدانا الله وإياهم. هذا الإمام كما يذكر أخونا صوفي يعتقد في الأولياء والصالحين والعرافين ويعتقد الحضرة ونحو هذا، لا شك أن هذا لا يصلى خلفه. إذا صح هذا الوصف ومسألة إقامة الحجة عليه تدفع له الكتب كلام العلماء في خطر هذه الأمور، وإن كان القرآن بين يديه وهو أعظم حجة، لكن قد يكون هذه الأمور هي شبهة عنده فتدفع هذه الشبهة بدفع كتب أهل العلم إليه، فعلى الإخوة أن يدفعوا له الكتب ويحرصوا على بيان الحق له، فإذا بان أنه معاند للحق فيترك الصلاة خلفه ويبحث على إمام سنة يصلون وراءه، وهؤلاء ليسوا متشددون ولا متعصبون بل قاموا بالحق. إذا قد نصحوا هذا الرجل وأبى أن ينتصح. أنا رجل أجد بعد قضاء الحاجة قطرات من البول تخرج مني وأنا متأكد منها، فماذا أعمل؟ هذا يسمى ودي، والودي هذا قد يصاب المرء بسلس فيه. أولا نقول عليك أن تعالج، لابد أن تتطبب وتعالج نفسك، لأن هذا له علاقة بالطهارة للصلاة. الأمر الثاني، إذا استمر هذا معك فأنت تتوضأ لكل صلاة وتتوضأ بعد دخول الوقت، وتجعل خرقة أو كذا كي لا تتلطخ ثيابك ولا يضرك ولو خرج في الصلاة. هنالك مرة نذرت نذرا علي، نذرت بالتاء المفتوحة يا أخانا، نذر على أن لو حصل كذا لا أعطيه عائلة، لا أعطيه عائلة شيء، لا أعطي عائلة شيئا. وعندما حصل الذي تريد ذهبت إلى العائلة ووجدت عندها الشيء، هل تعطي الثمن التي أم ماذا تفعل؟ المهم وعلى الأخ هذا يكتب كتابة واضحة. هناك امرأة كتبها، هناك مرت، هي امرأة، لأنه استدللنا عليها بقوله أو ماذا تفعل. المرأة هذه نذرت أنها لو حصل كذا تعطيه للعائلة الفلانية، ذهبت فوجدت العائلة عند هذا الشيء، فهل تعطي هذا الشيء أو تعطي ثمنه؟ تعطي هذا الشيء الذي نذرت. ما هو مقدار زكاة المال؟ ربع العشر، 2.5%، 1/40. تجمع المال تقسمه على كم؟ على 40، يطلع ربع العشر. زوجة لها ورثة، فهل لزوجها الحق أن يأخذ من هذه الورثة 2000 دينار لينفق منها على العائلة؟ يعني ورثة لها هي نصيبها، هذا بإذن الزوجة، هذا مال خاص بالزوجة، لا يجوز أن يأخذه إلا بإذن الزوجة. رجل قام بشراء رقم حساب من رجل آخر واتفقا على مبلغ 100 دينار لشراء دولار، ما حكم ذلك؟ لا، هذا في احتيال، في بيع دراهم بدراهم. هل في زيت الزيتون زكاة؟ مختلف بين العلماء، والصحيح عدم وجوب إخراج الزكاة في زيت الزيتون. يا شيخ هناك في الاستراحة برتقال سيفسد، ونرجو أن تبحثوا في أمره، إما بالتخلص منه وإما أن نأكله إن صح لنا، وبارك الله فيك. على كل هذا تابع لاختصاص الهيئة المشرفة على ممتلكات هؤلاء الناس، فإن رأوا أنها تباع، البرتقال هذا يباع وماله يبقى أو يستعمل ويوثق أنه قد أخذ مبلغ كذا أو كذا من هذه الأرض، فإذا مثل صاحب الاستراحة والأرض أمام القضاء ذكر هذا أن البرتقال الذي كان في مزرعتك أو في استراحتك قيمته كذا، عرفتم؟ هذا هو، كي لا يفسد هذا النتاج. خطيب جمعة وهو يخطب انتقض وضوءه، ماذا يفعل؟ يكمل الخطبة وقبل أن يصلي بالناس يتوضأ. هل من كان ماله حرام وثاب، لا تاب بالتاء، إلى الله، هل يضع هذا المال في النار؟ يضع النار في المال؟ لا يخرجه في المرافق العامة، لا يعطيه لشخص ينتفع به بعينه، في المرافق العامة ينتفع منه المسلمون، طرق أو غيرها من المرافق العامة. حمامات مساجد مرافق عامة. نعم. مثلا في الصدقات في المساجد كذا تأخذ منه الأموال، بيتصدق المساجد بناء مساجد، هو معروف أن المال هذا مش مال حرام في بناء المسجد، الأولى أن لا يؤخذ منه، إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. السترة المصلية هل هي واجبة أم سنة؟ في خلاف جمهور العلماء على أنها سنة، ومن العلماء من قال بالوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتخاذ السترة والدنو منها، إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحد أن يمر فليمنعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرع في التكبير قبل النهوض من التشهد الأول؟ يشرع في التكبير، هذا ليس الأكثر من وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال بتصحيح الحديث بعض العلماء. نعرف أن طلب العلم أفضل من صلاة النافلة، ونرى من بعض الإخوة هنا يصلون صلاة الشروق وقت الدرس، فهل هذا الفعل صحيح؟ أظن لأن إخواننا الذين يفعلون هذا ممن يريدون الخروج، ونرجو منك الدعاء لنا بالتوفيق، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. بارك الله فيك. هل قاعدة حمل المجمل على المفصل صحيحة بإطلاق أو باطلة بإطلاق؟ قلنا حمل المجمل على المفصل في كلام الله وكلام رسوله حق، إذ مجمله حق ومفصله حق، أما في كلام الناس الذي لا يخلو من وهم أو خطأ أو بدعة فلا يقال بإطلاق هذه القاعدة، وإنما نقول المعنى الفاسد الباطل الذي تضمنه المجمل نرده ونقبله نرده. أنا تكلمت عليها أظن في الرد على أبي الحسن وكذا، حمل المجمل على المفصل في كلام الناس لا يسوى بينه وبين المجمل المفصل في كلام الله ورسوله، إذ مجمل كلام الله ورسوله ومفصله حق. كلام الناس لا يخلو من معنى باطل، لا يخلو من خطأ، لا يخلو من بدعة، لا يخلو من سهو، فإذا تكلم رجل ما بمجمل ما تضمن بدعة لا نقول هنا وهذا المجمل يحمل على المفصل، لا نقول هذا المجمل باطل، هذا إطلاق باطل، هذه لفظة مبتدعة نرد. طيب المتكلم بهذه اللفظة نبدعه أيضا؟ نقول لا، المتكلم ننظر فيه، ننظر في أمره إن كان من الأحياء أو من الأموات، إن كان من الأموات نرد هذه اللفظة المجملة المبتدعة المتضمنة لمعنى باطل، وننظر فيه إن كان صاحب سنة عرف بتوخي الحق ولزوم السنة فإننا نعتذر له من لازم هذه العبارة وأنه لم يقصد المعنى السيء. إن كان من الأحياء خاطبناه قلنا يا فلان هذه اللفظة المجملة باطلة متضمنة لمعنى باطل مبتدعة، فينبغي أن تترك هذا الإجمال وتتكلم بالتفصيل والبيان الذي عليه أهل السنة. عرفتم الآن؟ فإن أبى نحمله لازم هذا العناد وأنه صاحب هوى يريد للبدع أن تنتشر عبر المجملات. وصلت؟ وصلت أو لا؟ فيك بارك. طيب إلى هنا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.